خوف من الله وعقبة الله. ان في قانون اله تاخد بالك منه. قانون اله ده بيقول لك اذا فلت من عقوبة الدنيا لن تفلت من عقوبة الاخرة وهي اشد. وعقوبة الاخرة اشد اشد. ولذلك اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللعاب. الرجل لما يتهم امرأته بالزنا وليس معه شهود خلاص هو الوعد شاف الوعد. فلما اتهم هلال بن أمية امرأته بالزنا فربنا قال الرجل بيقف ويحلف اربع مرات والذين يرمون ازواجا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة واحدين اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول يحيى اربع مرات والله انا صادق فيما رميتها به من الزنا. ويجي بالخمسه والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. يقول ربنا يرحمني كنت كاذب. طب يا ربنا اعتذر خلاص عرفت بلاء الزنا لكن انكرت ويبرأ عنها العذاب يتبع عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اقعد تحلف بالله أربع مرات وكذا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يوم النبي لما يوقف خد بالك من أنا عايز أقوله. يوقف هلال بن أمية ويحلف أربع مرات. والله اني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله اني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله الرابع قبل ما ينطق بالخمسه يا لعنة ربنا عليا ان كنت ايه؟ كاذبا بقى قبل ما يقول لان لو ما قالهاش وبعد ما قال الزنا هي في كلامه هياخد له 80 جنيه اللي هو القصد بغير حق خلاص. فالنبي يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ قبل ما تقول لعنة الله عليك لو قلت هتقولها بس عشان تغرب من 80 جلسة كل شيء يهون إلا عذاب الله. اوعى تهرب من عذاب الدنيا تنجي نفسك منه وتوقع نفسك في عذاب ايه؟ عذاب الآخرة. عذاب الدنيا يهون عذاب الآخرة لا. لا نفس الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الله. اذا لابد ان يكون شبان الله وعذاب الله. ده خير راعي وخير مقاوم وخير مصلح للناس والذي ينبغي ان يتصرف في الناس اللي هو الاسلام يحول ينبغي ان يعود اليه الناس. يقول لك القانون المدنيه ولا يحب اي حاجه فرضا فرضا لكن لازم يكون في واسع دين وخوفنا الله. ده لا تاخد احتمال الشرك تفعل ما يعبدون. فضل. إذا اللي بيكون في باله الله والآخرة والبعث والحساب وخير الواجع له. ولذلك يعني الصغيرة عنده تكون كبيرة ولا يهتم على فعله فحتى لو عدت بعد ذلك ما يتوصف خلاص. بس حاجة بسيطة معلش اللي في باله ايه؟ في بالي الاخر اللي فيه بعث واحساب وعقاب. لو لم يكن في بالي هذا ستهون عليه الكبير ملهاش اعملها ولا يبالي. يبقى يزني ويسرق ويقتل ويدفع عن كل ما يحدث له. زي ما بيعمل البطاريه ده. ايه يعني لما يدفع كرسي واحد من الموجودين؟ يعني بيسرق عربيته. ايه يعني بيزيد الشارع ويرمي فيه صباط وطول؟ ايه المشكله؟ ايه المشكلة؟ ليس في باله الاخرة ولا في باله الله. ولذلك الباب في الشرع هو الله. الناس دي لو في بالهم ربنا ما يعملوا كده. ابدا لو في بالهم ربنا مش هعمل الفوضى العريفة التي نحن فيها دي نتيجة ان جل الناس ليس في باله الله. وربنا القانون والضابط العسكري. وقتما وقع هؤلاء فعل ما يحلو له. فعلا وذلك لم يوضح يعني لا تبدعه شيء ان لم يكن لك رادع ذاتي وهو الخوف من الله من الحساب شبابيك وده اقوى رادع الانسان اقوى رادع الانسان لكن مهما لا تعلم من قوانين وكذا كذا حتى لو قانون موجود باطل مفيش هذا الوضع الديني الوضع الذاتي خوف الله من الاخره مفيش وذلك ساطلب لك مثالا بسيطا انظر يعني العرب كانوا قد ألفوا الخمر وعشقوه يعني كان بالنسبة لهم زي الماء ألفوها وعشقوها ومع ذلك لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى رجس من عمل الشيطان فليزدلفوا كلمة كلمة كلمة فليزدلفوا لأن نزل الشرطة تفتش صح كده وضعته قانون العقوبات والألم كلمة اجي تجنبوه اللي حصل تقرا حديث البخاري هو العجب حتى اللي بيبيعها تكسب منه أغراق قيادة الخمر وملأت بالخمر طرقات عشان كلمة تجنبوه مين اللي قالها؟ الله هو بيخاف منه خلاص أمريكا في العصر الحديث ده لما عملوا بحث عن أضرار الخمر وما تسببه من ضرر للكبد والكلى وبلاوي ذلك كده راحوا مطلعين قانون في أمريكا راحوا إخراج الكلام ده في العلا بأنه ستمنع الخمر حفاظا على الأمريكان مش لله يعني حفاظ على امريكا خلاص النار صرفوا ملايين الدولارات في الدعايه في الدعايه اللي يعملوا دعايه عن الخمر واضرار الخمر وكذا كذا ملايين الدولارات والتلفزيون يتكلم والصحف تتكلم والبرامج الموجهه والمحاضرات والندوات والاطباء ولي ولي ولي ولي ولي والناس ولا تتسمع ايش خلاص راح مطلعين قانون وعاطيات بقى شرطه بدويات مش عارف ايه للمراقب اي محل يبيع خمر واي واحد يطلب قهوه كام لسكرات ويمتلكوا ملايين كل ده بقى بالفشل وفي الاخر طلب ان يعملوا ايه؟ يلغوا القانون من عند السلطان والصلاح. كل الملايين والجهود دي ما اثمرت مع المسلمين في الراس. اتكلموا خير. كلمة اتكلموا بس. بس. بعد ما لم تفعله الملايين ولا القوانين ولا العقوبات ولا الدوريات اللي تجيبوه مين اللي قالهاله؟ الله هو عارف في حساب في عقاب في الله خلصت دي مسألة ينبغي أن توحي في الناس إزاي يكون ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذون حساب ما كانوش بيخافوا ليه؟ ها؟ يخافوا من حساب لان مفيش في بالهم يوم حساب افعلوا ما يحلو لا زي ده دي كلمه لا يرجون حسابا مش الجريمه ان هو بس كسبهم يوم الحساب لا ده بتحمل في طياتها كل جرم ان لو ما خدتش يوم حساب بيحمل حسابك ان الانسان اللي في الصوره دي هيدفع كل معصيه ويرتكب كل جرم مش كلمه كده خلاص كذب وزوجين الحساب دي سهله كده لان معناها انهم فعلوا كل جزء كل جزء وزيك الحكومه يوم القيامه هتكون ازاي؟ عارفه هتلاقي ازاي؟ فرقوا مش عشان زنيتوا سرقتوا فتلتوا عملتوا لا ده شوف ربنا خاصه بيه فرقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا طب ما قالوش مسوق عشان سرقتوا زنيتوا ايوه ما دام نفسي يوم القيامه هيعملوا كل ده انت نفس يوم القيامة مع نفس يوم حساب مفيش في دماغي الكلام ده هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف بس يفعل ما يحلو له ما يحلو له ولذلك قالوا كده قمة الفساد في انكار البعث او نسيانه. ده لفظ التدخل الذي لا ممكن البعث او نسيه. ده ممكن ليه او نسيه؟ ها؟ ستفعل ما يحلو. في دماغك بقى؟ لا. لا لا يمكن. لا يمكن ليك واضح واضح واضح وليك واضح ديني وذات من موكلة بينفع بس. وده من انجح ما فعله الاسلام تطبيق ما يسمى بالوازع الايه؟ الدين الذاتي ده يبقى موجود جوه كل واحد فينا واحد بيحاسبه بيقول له في اخره وفي ربنا. ده لو ما توجدش يعرض عليك ربنا. زي ما هو مش موجود عند كثير من دلوقتي. بس. هو زي ما قلت لك كبير العسكري الضابط والقانون. بس. دول الدين يفعل ما يحلو لا يحلو. فكلمة ها انهم كانوا لا يرجون ايه؟ ها؟ حساب دين مش مش كلمة كده؟ لا يرجون حساب دين وقع هنا يعني فعل كل الموبقات. مفيش في دماغه اخرى وجهنم وحساب يفعل كل الموبقات. بس. ده مش كده وبس. عشان تعرف ان ده المفاق اللي بيحصل في جهنم ده ما تعرفش عليه. ما تعرفش عليه. ما تعرفش عليه. خلاص يبقى انهم كانوا لا يرجون ايه؟ السبب مش كده بس قال وكذبوا بآياتنا كذابا. كذبوا بآياتنا بالآيات جمع آية. طب ايه المراد الآية اللي كذبوا بيها؟ ايه المراد بالآيات التي كذبوا بها؟ ايه الآيات اللي كذب بيها أهل الكفر؟ والعياذ بالله كذبوا بإيه؟ كذبوا بإيه؟ ده لو أنت عايز تعرفه وتكمله يبقى أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وبركاته. طبعا احنا عارفين إن احنا هنفضي يخلع عنكم فإن شاء الله الدروس هنفضي أو انفضت الحمد لله لطورت اليوم الأربعاء الماضي في كتير منكم ما بيتابعش معانا لكن ان شاء الله التقينا بالاخوه يوم الاربعاء والتقينا بيهم يوم السبت وان شاء الله لقائنا غدا في مسجد ابي بكر باذن الله ما بين المغرب والعشاء. ان شاء الله باذن الله دروس منتظمه ولا تنقطع فاحنا ما بنمنع عنكم الاشياء الخارجه عن ارادتنا نسال الله لنا ولكم السلام. الاخر يقول لي السلام عليكم.